الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في النظرية الصحيحة المختارة في باب الإرادة المشروطة، حيث قلنا إن الصحيح هو أن نقول في تفسير حقيقة الإرادة المشروطة أنه توجد في جميع موارد الإرادة المشروطة توجد إرادتان. الإرادة الأولى هي إرادة مشروطة ومتعلقة بنفس الفعل الذي فرض أنه مشروط بشرط، مثل شرب الماء مثلا الذي فرض أنه مشروط للعطش، إرادة شرب الماء. هذه الإرادة ليست فعلية قبل العطش، قبل تحقق الشرط خارجا هذه الإرادة مو فعلية، ما موجود إرادة شرب الماء، ما موجود لدى هذا الإنسان قبل أن يتحقق الشرط وقبل أن يوجد هذا الشرط في وجدان الإنسان المريد. إنما تصبح هذه الإرادة فعلية متى؟ عندما يتحقق ويوجد الشرط في وجدان المريد، وذلك إما بالحضور كما قلنا، بحضور نفس الشرط إن كان الشرط من موجودات الحضورية، أو بالعلم والتصديق به. فبأحد هذين الأسلوبين إذا تحقق الشرط في وجدان المريد، حينئذ تصبح هذه الإرادة الأولى تصبح فعلية، وإلا قبلها لا. والسر في أنه قبل تحقق الشرط لا فعلية لهذه الإرادة، السر في ذلك هو ما قلناه في مناقشة النظرية الثانية من النظريات المتقدمة. هناك قلنا أن الشوق والإرادة بحسب تركيبة الإنسان، الشوق والإرادة إنما ينشأ من ماذا؟ ينشأ من ملائمة قوة من قوى النفس وحاجة من حاجات النفس، ملائمتها لشيء من الأشياء، ذاك الشيء يكمل هذه القوة، يجبر النقص الذي يحس به الإنسان. إذن الشوق الحقيقي إلى شيء هو فرع ملائمة قوة من قوى النفس في الإنسان لما يشتاق إليه، فرع الإحساس بالحاجة إليه. هذه الملائمة وهذا الإحساس بالحاجة لا يتحققان إلا عندما يتحقق الشرط ويوجد في وجدان الإنسان المريد بأحد الأسلوبين المتقدمين. فمثلا قبل تحقق العطش عند الإنسان لا توجد أي ملائمة بين قواه وبين شرب الماء، يعني لا يوجد لديه أي إحساس بالحاجة إلى شرب الماء، فلذا لا تنقدح في نفسه إرادة فعلية وشوق فعلي تجاه شرب الماء. بأي معنى من الفعلية؟ سواء بالمعنى الذي كانت تقوله النظرية الأولى، أو المعنى الذي كانت تقوله النظرية الثانية، أو المعنى الذي كانت تقوله النظرية الثالثة، بأي معنى من معاني الوجود الفعلي التي ذكرت في النظريات السابقة، لا يكون للإرادة وجود فعلي قبل تحقق الشرط. قبل مثلا أن يحس بالحاجة إلى شرب الماء، يحس بالعطش، يتحقق العطش عنده. هذا مثلا في الإرادة التكوينية. في الإرادة التشريعية مثلا مثلنا بالأمس، قبل أن يتحقق التصديق لديه بمثلا عطش ابنه، قبل أن يتحقق التصديق بعطش ابنه لا توجد لديه، لدى هذا الأب لا توجد إرادة وأي ملائمة بين قواه وبين شرب ابنه للماء. لا يوجد لديه أي إحساس وأي حاجة إلى تحصيل الماء وشرب ابنه للماء، فلذا لا تنقدح في نفسه إرادة تشريعية، إرادة فعلية تشريعية وشوق فعلي تشريعي نحو شرب ابنه للماء مثلا حتى يأمره به مثلا. على كل حال، هذه هي الإرادة الأولى. قلنا توجد في موارد الإرادة المشروطة إرادتان، هذه إرادة. الإرادة الثانية إرادة مطلقة ليست مشروطة. خب، هذه الإرادة إرادة ماذا؟ متعلقة بأي شيء هذه الإرادة؟ بشرب الماء؟ لا، متعلقة بالجامع بين الفعل المشروط بالشرط وبين نقيض الشرط. الجامع بين المشروط ونقيض الشرط. مثلا في مثال شرب الماء، المشروط هو شرب الماء، الشرط هو العطش. الجامع بين شرب الماء ونقيض العطش يعني عدم العطش، عدم العطش، نقيض الشرط عدم الشرط، نقيض العطش عدم العطش. الجامع بين شرب الماء وعدم العطش، هذا الجامع محبوب من الأول، هذا الجامع مراد من الأول قبل تحقق العطش. هذه إرادة فعلية مطلقة ما معلقة على شيء، مو مثل الإرادة الأولى. الإرادة الأولى كانت مشروطة معلقة على حصول العطش، إرادة شرب الماء، لكن هذه الإرادة موجودة حتى قبل أن يعطش. يريد ويحب ويشتاق إلى ماذا؟ إلى هذا الجامع، الجامع بين شرب الماء وعدم العطش. إما أن لا يعطش وإما أن يشرب الماء، أحدهما محبوب له فعلا، مراد له بإرادة فعلية قبل وجود الشرط، قبل حصول العطش، قبل حضور العطش لديه، أو قبل التصديق بالعطش. قبل توجد لدى الإنسان إرادة نحو هذا الجامع، الجامع بين الفعل المشروط وعدم الشرط، نقيض الشرط. ففي مثال شرب الماء، الإنسان من البداية الآن اللي هو مو عطشان ولا بحاجة إلى شرب الماء ولا أي إحساس عنده إلى الماء، من الآن توجد لديه إرادة فعلية. إرادة ماذا؟ هو يريد ويحب ويشتاق إلى هذا الجامع، إلى إما أن لا يعطش وإما أن يشرب الماء. من الآن يريد هذا المعنى، جامع بين شرب الماء وعدم العطش، عدم الشرب. أو من في مثال شرب الدواء أيضا كذلك، من الأول الإنسان قبل أن يتمرض له إرادة لهذا الجامع. الجامع بين ماذا؟ بين الفعل المشروط وهو شرب الدواء، وبين نقيض الشرط، الشرط هو المرض، نقيضه عدم المرض. فهو يريد الجامع بين عدم المرض وبين شرب الدواء. يحب أن لو ما يتمرض لو يشرب الدواء أحدهما، أحدهما هو المحبوب فعلا فعلا فعلا قبل المرض، حب فعلي، إرادة فعلية، شوق فعلي الآن موجود لدى الإنسان نحو أحد هذين، إما أن لا يتحقق الشرط وإما أن يأتي بالفعل المشروط. هذه إرادة أخرى موجودة أيضا لدى الإنسان دائما في باب الإرادات المشروطة، غير تلك الإرادة الأولى اللي هي تتحقق بعد الشرط، هذه لا، قبل تحقق الشرط هذه الإرادة موجودة. ونحن نظن أن ذلك الإحساس الوجداني الذي كان ينتاب الأصحاب رضوان الله عليهم، كانوا يحسون بأن هناك شيئا ما موجودا قبل تحقق الشرط، أكو شيء قبل العطش، مو كل شيء ماكو إلا بعد أن يحصل العطش، هناك شيء موجود قبل مثلا وجود العطش، قبل وجود المرض، يعني هناك شيء إرادته فعلية ومطلقة ما متعلقة على الشرط، ما معلقة على تحقق العطش أو المرض. هذا الإحساس الذي كان لديهم أنه أكو شيء موجود قبل الشرط، هذا الإحساس إذا ضممناه إلى غفلتهم وعدم التفاتهم إلى إرادة أخرى غير الإرادة الأولى، يعني عدم التفاتهم إلى هذه الإرادة الثانية اللي احنا ذكرناها، هذا كان هو السبب. ذاك الإحساس بضمه إلى الغفلة عن الإرادة الثانية التي ذكرناها كان هو السبب في أنهم أصبحوا يتخيلون أن تلك الإرادة الأولى فعلية، إرادة شرب الماء فعلية قبل تحقق الشرط. ولذا رأيتهم في كل النظريات الثلاثة كانوا يؤكدون أن وجود تلك الإرادة فعلية، غاية العام كلهم بمعنى من المعاني الفعلية كما رأينا، النظرية الأولى بشكل، النظرية الثانية بشكل، النظرية الثالثة بشكل. ليش؟ لأنه كان عندهم إحساس لأنه أكو شيء قبل الشرط موجود فعلا، وغفلوا عن هاي الإرادة الثانية اللي احنا ذكرناها، فكان هذا هو السبب في أن تخيلوا أن ذيك الإرادة الأولى فعلية. لا، في حين أن إحساسهم وإن كان صحيحا ومطابقا للواقع، يعني هناك شيء موجود قبل تحقق الشرط فعلي، لكن هذا الشيء الموجود قبل تحقق الشرط ليس هو تلك الإرادة الأولى، إرادة شرب الماء، لكن مو فعلي، الإرادة الأولى ليست هي الفعلية، الإرادة الأولى كما قلنا تأتي بعد تحقق الشرط، وإنما الشيء الموجود قبل الشرط هاي الإرادة الثانية التي ذكرناها، يعني إرادة الجامع، الجامع بين إما عدم الشرط أو الإتيان بالفعل المشروط، إما عدم العطش أو شرب الماء، إما عدم المرض أو شرب الدواء، إما عدم الاستطاعة أو الحج. في الإرادة التشريعية هم كذلك، المولى يريد هذا الجامع من الأول، يريد هذا الجامع إرادة تشريعية، إما أن لا يستطيع المكلف وإما أن يحج أحدهما، من الأول الجامع بين عدم الاستطاعة وبين الإتيان بالحج من قبل العبد، هذا الجامع محبوب للمولى قبل الاستطاعة، حب هذا الجامع والشوق إلى هذا الجامع من قبل المولى موجود قبل تحقق الشرف. حب فعلي، شوق فعلي، إرادة فعلية لهذا الجامع. بعبارة أخرى، هذا المجموع المكور من الشرط وعدم الفعل هذا مبغوض للمولى من الأول، يعني أن يصير مستطيع وما يحج هذا ما يحب. المجموع المكور من الاستطاعة وعدم الحج هذا مبغوض، المبغوض من الأول أن تحصل استطاعة لا حج معها، فإما أن لا يستطيع وإما أن يحج هذا محبوب، أما أن تحصل استطاعة ولا يحج هذا مبغوض، مبغوض من الأول. إن على فرض أنه يحج على هذا الأرض الثاني للجامع، إذا قلنا أنه يحج هذا يستطن أنه استطاعة الإنسان. إذا حصلت الاستطاعة يعني إحنا مو قلنا أنه جامع بين نفس المشروط وعدم نقيض الشرط، ايه؟ هو عدم الشرط، نقيض الشرط اللي هو نفس الشرط، نقيض الشرط نفس الشرط، تمام؟ نفس الشرط، نقيض الشرط في قبال الشرط، يعني في قبال الشرط، شرط المرض نقيض عدم المرض، نقيض عدم، صحيح؟ ايه؟ استطاعة في قبال عدم الشرط، عدم الاستطاعة. فعلم أنه إذا قلنا أنه يهج يعني هذا يستبطن الاستطاعة، فإذا استبطن الاستطاعة هم راح يجي أنه لابد أنه تتسرب إليها إرادة، يعني حب وشوق يتسرب إلى الاستطاعة، هم عاد نفس المحذور. ليش؟ على فرض الفصل الأول يحب الجامع، ها؟ يحب الجامع بين أن عدم الاستطاعة إرادة للأفراد أفضل تقف على الجامع. ليش؟ إذا تحقق الشرط فبعدين ينحصر الجامع في الفرد الثاني قهران، هو يحب الجامع بين عدم الشرط وبين الفعل. خب عدم الشرط إذا تبدل إلى وجود الشرط بقي للجامع فرد ثاني فقط وهو الاتيان بالفعل المشروط، بعد هذا الجامع انحصر في فرد واحد قبل ما هو في فرض أي شيء، في أي ظرف يأتي بالفعل المشروط، يأتي بالفعل المشروط كونه مشروط، يعني بشرطه هذا. إذا تحققت الاستطاعة ويصبح الفعل المشروط واجبا بعد، يعني الإرادة تصبح مو إرادة للجامع بعد، يعني يريد الإتيان بالفعل، صحيح؟ يريد الإتيان بالفعل إذا لم يتحقق نقيض الشرط، يعني يريد الإتيان بالفعل، يعني إذا تحقق الشرط، إذا تحقق الشرط يتبدل عدم نقيض الشرط، إذا تحقق الشرط تتبدل هاي الإرادة اللي كانت متعلقة بالجامع بل تتبدل إلى إرادة للفعل المشروع، لأن تحقق الشرط. بعبارة أخرى، خلينا نأتي لمثال المرض والعطش وشرب الماء، قبل ما يعطش من الأول هو يحب أنه لو ما يعطش لو يشرب الماء، أما إذا عطش بعد لو ما يعطش ماكو بعد عطش، هذا راح انتهى بعد، فينحصر الجامع في الفرد الثاني وهو شرب الماء، هو شرب الماء، أي. إذا انحصر في الفعل المشروط هو راح يأتي الشرط، يأتي الشرط، الشرط فرقنا عن تحققه خلاص، حصل الشرط قصدي، يعني تحقق حصل الشرط، حصل بني، فهذا الفعل، فعليه الإتيان بالفعل بعد اللي عليه أن يأتي بالفعل. الآن المولى بعد يحب المولى، كان يحب الجامع أحد فرده ما حصل، أحد فرده كان عدم الشرط، هذا ما حصل تبدل إلى الشرط، ماشي؟ قال الجامع الفرد الثاني يبقى الجامع المحبوب حصل في فرد واحد وهو فعل المشروط، المولى يحب هذا. الآن سوف أكمل، يعني هذه الإرادة الثانية وهي إرادة الجامع هذه من الأول إرادة للجامع، لكن ما تبقى إرادة للجامع، تستمر إرادة للجامع إلى أن إذا تحقق الشرط، هو كان محبوب عدم الشرط، تحقق الشرط بعد هذا الجامع لم يبقى له إلا فرد واحد وهو الفعل المشروط، فينتقل الحب، من الجامع إلى هذا الفرد، لأن انحصر الجامع في فرد واحد، الجامع المنحصر في فرد واحد حبه يعني حب ذاك الفرد بعد منحصر في هذا الفرد، المولى يتعلق حبه بهذا الفرد. على كل حال فهذا هذا المجموع المكور من الشرط وعدم الفعل، هذا المجموع مبغوض لديه فعلا من أول الأمر، مبغوضية فعلية أن يتحقق الشرط وما يتحقق الفعل المشروط، هذا مبغوض. ليش؟ لأن هذا المجموع منافر بقواه، منافرة فعلية وميلان قواه، فينقدح في نفسه شوق فعلي إلى أن لا يقع هذا المجموع، المجموع المركب من الشرط وعدم المشروط عدم الفعل، هذا المجموع المفروض ما يتحقق ما يقع. إذن فهذا الشخص الذي فرضناه مثلا له إرادة لشرب الماء إذا عطش، هذا الشخص حتى في حال ارتوائه من الماء فعلا وعدم الإحساس بالحاجة إلى الماء، مع ذلك هذا الشخص يكره هذه الحصة من العطش، يكره عطشا لا ماء معه من الأول، يكره مجموع المكون من الشرط وشنو وعدم الفعل المشروط، يعني العطش بضميمة عدم شرب الماء، يكره هذه الحصة من العطش، العطش الذي لا ماء معه، هذه الحصة من العطش يكرهها من الأول. ليش؟ لأن هذه الحصة من العطش تنافر قواه فعلا، فعلا تنافر قواه، يعني الآن هذه الحصة من العطش هو ما يحبها، متنفرز منها من الآن، متنفرز من هذه الحصة من العطش، البغض الآن موجود، المنافرة الآن موجودة تجاه هذه الحصة من العطش التي هي عبارة عن العطش الذي لا شرب للماء معه، وبهذا ينقدح في نفسه شوق فعلي وإرادة فعلية نحو أن لا تقع هذه الحصة من العطش، يعني أن لا يحدث لديه عطش لا رافع له ولا ماء معه، ما يحدث شيء عطش عنده، هذه الإرادة الفعلية المطلقة هذه هي الإرادة الثانية، وهي غير الإرادة الأولى، إرادة شرب الماء ذيك إرادة تأتي بعد العطش كما قلنا، هذه الإرادة الأولى، إرادة الجامع بين شرب الماء وعدم العطش هذه الإرادة موجودة قبل العطش، فعلية ومطلقة وموجودة قبل العطش، هذه غير تلك. ليش؟ لأن تلك الإرادة إرادة شرب الماء تحرك الشخص نحو شرب الماء متى؟ بعد أن يتحقق العطش. خب هذه الإرادة الثانية متحركة نحو شرب الماء، لأن هذه الإرادة ليست إرادة لشرب الماء، إرادة للجامع بين عدم العطش وبين شرب الماء، هذه الإرادة تحرك نحو ماذا؟ هذه الإرادة الثانية تحرك نحو أن لا تقع تلك الحصة المكروهة المبغوضة من العطش، يعني عطش لا ماء معه، هذه الإرادة تحركه نحو أن لا تحدث تلك الحصة من العطش، أن لا يقع ذاك العطش الخاص العطش الذي لا ماء معه، تحرك نحو عدم وقوعه. ولذا الشاهد على أن هذه الإرادة غير تلك الإرادة الأولى، الشاهد هو أنه لو فرض أن هذا الإنسان يعلم يعلم أنه إذا مثلا صعد على السطح فسوف يعطش ولا يجد ماء معه، يعلم هذا الإنسان سوف لا يصعد على الصف، يعني سوف يكون هناك داع ومحرك له إلى أن ما يصعد على الصف، إذا يدري أنه إذا راح صعد راح يعطش وما يهمكم، يكون لديه داع ومحرك نحو عدم الصعود على الصف. ما الذي دعاه إلى عدم الصعود؟ الإرادة الأولى لو الإرادة الثانية؟ الإرادة الأولى إرادة شرب الماء، هذه قلنا بعد العطش تجي، الآن هذا جوة مو عطشان ما صعد على السطح. أي إرادة دعته وحركته نحو عدم الصعود على السطح؟ هذه الإرادة الثانية الفعلية المطلقة، هذه هي التي تمنعه عن الصعود على السطح، في حين أن الإرادة الأولى المتعلقة بشرب الماء لو عطش هذه لا دور لها أصلا في البعث والتحريك نحو عدم الصعود إلى السطح، وإنما تلك تبعث وتحرك نحو شرب الماء بعد العطش. أما قبل العطش فالذي يمنعه عن الصعود إلى السطح، يعني يمنعه عن الإقدام على عطش لا ماء معه، إنما هو هاي الإرادة الثانية، إرادة الجامع بين أن لا يعطش أو يشرب الماء، لأن هذا الجامع محبوب، أو قولوا لأن الحصة من العطش اللي لا ماء معه مبغوضة فلذا ما يصعد على الصرف. هذه الإرادة الثانية الفعلية المطلقة المتعلقة بالجامع، هذه هي التي منعته عن الصعود على الصرف أو حركته نحو عدم الصعود على الصرف. فلولا هذه الإرادة الثانية لم يكن هناك ما يبعثه ويدعوه إلى عدم الصعود إلى الصرف، لأنه الآن مو عطشان حتى يشرب الماء، وليش ما يصعد على السطح؟ مجرد علمه بأنه لو صعد على السطح فسوف يعطش ولا يجد ماء معه، هذا لماذا منعه عن الصعود على السطح؟ باعتبار أنه الآن لديه إرادة فعلية وهو بعد تحت الأرض، يعني تحت جو ما صعد على السطح، الآن له إرادة، الآن يحب ماذا؟ الجامع بين أن لا يعطش وبين أن يشرب الماء. فلذا باعتبار أنه يدري لو صعد راح يعطش وماكو ماء ما يصعد، لأنه يحب هذا الجامع، إذا راح صعد على السطح الجامع بكلا فرده راح ينتفي، إذا صعد على السطح سوف يعطش ولا يجد ماء، فالجامع بين عدم العطش وشرب الماء كلا فرده ينتفي، يدري أن هذا الجامع لو صعد على السطح هذا الجامع لا يتحقق فلذا ما يصعد، لأن الجامع محبوب لديه ما يصعد على السطح. ومن خلال هذا التحليل يظهر لنا أن الإرادة الأولى المشروطة المتعلقة بشرب الماء بشرط العداء عطش، هذه الإرادة الأولى هي في الحقيقة تطور للإرادة الثانية المتعلقة بالجامع، بمعنى أن إرادة هذا الجامع يمكن إشباعها إما بأن لا يحدث عطش بلي، أو إذا حدث عطش يشرب معه الماء. فالإرادة الأولى اللي كانت عبارة عن أنه إذا حدث عطش سوف يشرب الماء، تلك الإرادة الأولى هي في الحقيقة تطور لهذه الإرادة الثانية، هذه الإرادة الثانية ذات اقتضاء تخييري، أولا بالبداية تخييري يعني مخير، إما ما يعطش أو يشرب الماء، بالبداية اقتضاءها تخيري الإرادة الثانية، لكن بعد أن يتحقق العطش كما قلتم خلص بعد هذا الجامع ماكو جامع عندنا بين فردين، لأن أحد الفردين انتفى، أحد الفردين عدم العطش كان، هذا تبدل إلى وجود العطش، فلم يبقى للجامع إلا فرد واحد وهو شرب الماء، فلذا يحصل لديه إرادة لشرب الماء. هذه الإرادة التي تحصل له بعد العطش نحو شرب الماء هذه إرادة لأحد فردي الجامع بعد انتفاع فرده الأول. فلذا قلنا أن الإرادة الأولى في الواقع تطور للإرادة الثانية، يعني الإرادة الثانية ابتداء تخييرية، لكن بعد أن يحدث العطش يتحقق العطش هذه الإرادة تصير تعيينية، يعني إرادة شرب الماء بعد، مو إرادة للجامع، ماكو جامع بعد، يصير إرادة شرب الماء ولا يمكن إشباعها إلا بشرب الماء لأن العطش صار فعلي. يعني في الحقيقة نقول إنه ما عندنا إرادة، إرادتان ما عندنا، لا يعني ما عندنا إرادة مطلقة، هذا ثاني اللي يقوله إنه ما عندنا إرادة ثانية، يعني يساعد عليه الوجدان لو ما يساعد عليه الوجدان، إرادة مطلقة ما عندنا لو إرادة المشروطة ما عندنا. يعني مثل الشيخ الأعرب بعد ما قال، الشيخ الأعرب قال إنه إرادة مطلقة، إيه إرادة مطلقة قايته إنه هاي إرادة ماذا؟ هو إرادة مطلقة متعلقة بالجامع، فإذا انتفى النقيض هذا يعني نفس كلامنا هذا قايته إنه ينحصر بعد انتفاء النقيض، ينحصر بهذا الفرق. فإرادة أولى ما عدنا، إرادة أولى ما عدنا، يعني ما يحتاج ما يحتاج إرادتين، إيه إرادة واحدة بلي. إنه في الحقيقة بالتالي النتيجة إنه إرادة مشروطة ما عدنا بلي. إرادة مشروطة إرادة مطلقة غايته إنه إرادة مطلقة تارة تتعلق بنفس الفرد تارة تتعلق بالجامع. وقلنا الآن قلنا احنا شوية دافعنا عن الأصحاب، قلنا إحساسهم بأنه أكو شيء موجود فعلا موجود قبل الشاب، هذا الإحساس صحيح كان مطابق للواقع، لكن هم غفلوا عن شنو؟ غفلوا عن الإرادة الثانية، غفلوا عن الإرادة الثانية اللي احنا ذكرناها، اتجه فكرهم إلى الإرادة الأولى، قالوا تلك الإرادة الأولى فعلية، والحال أن الإرادة الأولى مو فعلية، اللي فعلي هذا الثاني وإحساسه مطابق للواقع، لكن الفعلي هذا الثاني، هذا الثاني فعلي قبل تحقق الشرط أبدا، إذا تحقق الشرط يصبح شنو؟ يصير هو ذاك الأول، يعني إرادة مش بين الفعلية وبين المشروطة والمطلقة، ففكروا هم بالحقيقة بلي، يعني أنه إحنا عندنا إرادة مشروطة وعندنا مطلقة، لكنه في المطلقة فعلية وبالمشروطة هم فعلية، لكن مشروطة إيه؟ هذا طبعا نظرية ثانية وثالثة إيه؟ الأولى قالت لا أصلا مو مشروطة الشرط للمرأة، احنا على كل حال كل النظريات كانت تقول انه الإرادة فعلية قبل تحقق الشرط فعلية، هاي قلت ثلاثتهم كانوا يقولوا خب، بينما هذا مو صحيح، الفعلي الموجود مو إرادة شرب الماء، هم ما وجدوا شيئا آخر غير إرادة شرب الماء، فقالوا هذا هو الفعلي قبل تحقق الشرط، بينما لا نحن وجدنا إرادة أخرى موجودة هذا هو الفعلي قبل تحقق الشرط وهو إرادة في الجامع. بس يعني سيدنا الآن لو واحد يرجع إلى وجدانه في الحقيقة يعني يوجد إرادتين وصح تحليل، لا الآن سوف أقول، يعني كان بناي أقول أنه يعني بإرادة أخرى نحن نقدر أن نقول دائما توجد إرادة واحدة، هذه الإرادة تخييرية، إرادة الجامع بين عدم الشرط وبين الفعل المشروط، وهذه فعلية موجودة قبل الشرط، إذا تحقق الشرط تنتقل الإرادة إلى إرادة الفعل المشروط. الإرادة تختلف عن الإرادة بلي، يعني نحن لا نقول بأن هناك إرادتان متعلقات ومتعلقة واحدة، حتى يجي إشكال إنه لا لا لا لا مو لا لا مو مو المتعلق مو واحد إشكال إنه الوجدان يرفض وجود إرادته ما يقبله هو متعلق مو واحد على موجود يرفض الوجدان لا الوجدان لا لا الوجدان ما ينكر وجود هاتين الإرادتين بهذا المعنى بحيث أنه أولا توجد إرادة من نحو الجامع بعدين إذا تبدل عدم الشرط إلى الشرط تحصل إرادة نحو الفعل المشروط فإرادة نحو الفعل المشروط هذه تجي بعد الشرط إرادة للجامع بين عدم الشرط والفعل المشروط هذه الموجودة قبل تحقق الشرط هذا هو الأمر الوجداني إن شئت هكذا عبر إرادتين هيتي وهيتي إن شئتها مثل ما يقول السيد من الأول قول ما عندنا غير إرادة واحدة إرادة للجامع هو يحب أن لو ما يعطش لو يشرب الماء إذا ما عطش هو يبقى يحب هذا الجامع أن ما يعطش أو يشرب الماء إذا عطش راح يحب شنو أن يشرب الماء يعني تنتقل الإرادة من الجامع إلى فرده الثاني لأن الفرد الأول راح الفرد الأول عدم العطش كان هذا عدم العطش تبدل إلى وجود العطش فينتقل الجامع إلى فرده المنحصر وهو شرب الماء هذا واقع المطلب هذا الإنسان إذا يراجع وجدانه دائما يشوف لو ما يتمرن لو يشرب الدواء لو ما يستطيع لو يحج هذا هو اللي يحب المولى بالإرادة التشريعية المولى يريد إرادة تشريعية من العابد أن إما أن لا يستطيع وإما أن يحج إما أن لا يتحقق الزوال وإما أن يصلي الظهر إما أن يصلي الفجر وإما أن يصلي الصبح كل الوجوبات المشروطة يمكن تفسيرها بهذا التفسير أبدا وللبحث صلة تأتي إن شاء الله في يوم السبت لأن غدا يصادف أول يوم من أيام الفاطمية الوسطى أيام شهادة الصديقة الزهراء سلام الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.